أعوذ بالله من الفقر من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الوقوف بعرفات. تكلمنا عن المقدمة والكيفية، واليوم نكمل إن شاء الله الكلام حول الوقوف بعرفات. قال: وأما أحكامه فمسائل خمسة. الأولى، أحجب الحامل ملح. الوقوف بعرفات ركن، من تركه عامدا فلا حج له. إذا ترك الوقوف في عرفات عن عمد فسد الحج، ومن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا، ما دام الوقت باقي يمكنه أن يتداركه ولو اضطرارا، يعني أن يقف وقوفا اضطرارية، ولو فاته الوقوف بها، حتى الوقوف الافتراري فاته بس مو عن عمدها. كيفية الوقوف الافتراري بيجينا إن شاء الله. مو عن عمد وفاته، ولكن أمكنه أن يدرك اختياري ماذا؟ المشعر الحرام، فحينئذ يصح حجه. فإذا أدرك اختياري أحد الموقفين صح حجه، أما إذا لم يدرك فبطل حجه. الثانية، وقت الاختيار بعرفة من زوال الشمس إلى الغروب. هذا الوقوف الاختياري من زوال الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، من تركه عامدا فسد حجه. ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النهر، هذا إذا فاته زين اختياري عرفه، فيمكنه أن يقف اضطرارا وقوفا اضطراريا. الوقوف الاضطراري من بعد الغروب إلى طلوع الفجر، هذا الوقوف ماذا؟ الاضطراري، لأن الوقوف الاختياري من زوال الشمس إلى الغروب ما تمكن أن يقف، تأخر زين، انقطع به الطريق. لكن أمكنه أن يدرك ماذا؟ الوقوف الاضطراري. الوقوف الاضطراري من الغروب إلى الفجر. صار واضح؟ زين. قال: من تركه عامدا فسد حجه، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر، يوم العاشر يعني. الثالثة، من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها، نسى أن يقف بعرفة فيرجع ويقف بها. ولو إلى طلوع الفجر من يوم الناحر، وهذا هو شنو؟ نعم، بقدر ما يسمى الوقوف بعرفات ليلا. إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، قبل ما تطلع الشمس يتمكن من إدراك ماذا؟ المشعر. يعني مثلا وقف وقوفا اضطراريا إلى الساعة الثالثة والربع، يأذن الآن ساعة كم؟ 3:16. إلى 3:16 دقيقة صار الفجر وما وصل عرفات اللي بالليل، فوقف بعرفات إلى طلوع الفجر. متى تطلع الشمس؟ 5:15. زين، 5:15. زين، تمكن بعد أن وقف إلى الفجر من يوم الناحر أن يصل إلى مزدلفة من طلوع الفجر إلى أن طلعت الشمس، تمكن من الوقوف. هذا هو اختياري مزدلفة، فيصح حجه. إيه، هذا هو الوقوف الاختياري بمزدلفة. لاحظ، قال إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فلو غلب على ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه، لأنه وقف وقوفا اختياريا في المشعر الحرام. صار واضح لو لا؟ وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، ما قلنا إلى الفجر، كذلك بإمكان أن يتدارك الوقوف الاضطراري ويرجع فيقف وقوفا شنو؟ اختياريا في المشعر الحرام. صار واضح لا؟ المسألة الرابعة، إذا وقف بعرفات قبل الغروب، وقف بعرفات قبل الغروب، يعني شنو؟ وقف وقوفا اختياريا ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال من كثر الازدحام، بعد ما طلع من عرفات ما كان بيوصل إلى مزدلفة إلا بعد الزوال، هني فاته الوقوف الاختياري والوقوف الاضطراري لمزدلفة، لكن هو أدرك الوقوف الاختياري لعرفات صح حجه. ولهذا قلنا إذا أدرك أحد الموقفين صح حجه. إيه، الخامسة، إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا، فوقف ليلا يعني وقف وقوف شنو؟ اضطراري، لأن الوقوف الاختياري من الزوال الغروب، فالآن وقف ليلا ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحاج، لأن ما أدرك اختياري أحد الموقفين. يعني صحة الحاج أن يكون الوقوف اختياري، إدراك حد الوقوف أحد الموقفين اختياري، يا عرفة يا مزدلفة. هذا أدرك الاضطراري مع عرفات، ما وصل عرفات إلا متى؟ بعد الغروب. أكو الناس جاية تنفر وتوه واصل زين، وقف وقوف اضطراري، تحرك بعدين من عرفات الصبح على أساس يروح وين؟ المشعر الحرام، عشان يقف وقوفا اختياريا في المشعر الحرام من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، ما وصل الا بعد ان طلعت الشمس. ففي هذه الحالة فسد حجه. كنت تطلع على الشمس تطلع خلاص ايه، لان ما وقف وقوف اختياري. يعني بس مع طلوع الفجر يعني من طلوع الشمس لو وصل مع يعني لو طلع مثلا من عرفات وتوجه الى مزدلفة اللي هو المشي قبل شروق الشمس يعني. لازم قبل شروق الشمس لازم. لازم. إذا وصل عليكم السلام. إذا وصل وطلعت على الشمس هو في المشعر صح حجه. هو في الدار يعني خلاص. لأن ما أدرك اختياري عرفات. وقيل يدركه ولو قبل الزوال وهو حسن. قبل زوال الشمس يدركه. وهو حسن يعني قول حسن. صار واضح لو لا؟ والمندوب يعني المستحب يعني. قال والمندوبات الوقوف في ميسرة الجبل في الصفح. حرام حلال عندنا. يعني شلون ميسرة الجبال؟ يعني من قدم من مكة، ميسرة من قدم من مكة، يصير على يسار من قدم من مكة. والدعاء المتلقى عن أهل البيت عليهم السلام أو غيرهم يالأدعياء. وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، وأن يضرب خباءه بنمرة. الدعاء مستجاب في عرفات، وأن الإمام صاحب العصر والزمان في عرفات يؤمن على دعاء الحجاج، يؤمن على دعاء الحجاج. وردت أدعية كثيرة في عرفات، منها دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عرفة، ودعاء الإمام زين العابدين عليه السلام يوم عرفة. وأن يقف على السهل، صاحب المسالك يقول السهل ما يقابل الجبل، فيكون هو الوقوف السفح، إلا أنه تكرار، ويمكن أن يريد به ما يقابل الأرض الحزنة يعني ذات الهضاب والدلع. وأن يجمع رحله ويسد الخلال، يعني أي الفرج الخالية من الناس، به وبنفسه يعني برحله وبنفسه. وأن يدعو قائما، يستحب له أن يكون في حال دعاء قائم. ويكره الوقوف في أعلى الجبال وراكبا وقاعدا. القول في الوقوف بالمشعار والنظر في مقدمته وكيفيته. اما المقدمة فيستحب الاقتصاد في سيره الى المشعر، لا يتعجل في سيره الى المشعر، وانما يخرج بسكينة ووقار، يكون يزيد عدد الخطوات، يزيد عدد الخطوات الى المشعر. وان يقول اذا بلغ الكثيب الاحمر عن يمين الطريق اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي. الكثيب الأحمر منطقة تكون على يدك اليمنى لما انت ماخذ طريق الى مزدلفة، وهو من الجبل. ايه وهو من الجبل، ولهذا تلاحظ حتى الغبار، الغبار الذي يقوم من منطقة هذه غبار احمر. وان يؤخر المغرب والعشاء الى المزدلفة يستحب، لكن مو تشوف السيارة ما تمشي وبيطوف عليك وقت الصلاة وبصير صلاة المغرب قضاء وتخليها يصير قضاء، لا ما يصير، احيانا ما تقدر، فتضطر انك تصلي حتى لو ما وصلت الى مزدلفة عشان ما صلي قضاء، لانه ما يمكن ان تعمل بحجة انك ستعمل بالاستحباب ترتكب الحرام. ايه وأن يؤخر المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار إلى ربع الليل ولو منعه مانع صلى في الطريق. احنا المرة صلينا في الطريق، نزلناهم من الباص قلنا يا الله سووا وصلوا، قالوا بعد ما وصلنا قلت لهم صلوا، صلوا القضاء صلوا. ايه وأن يجمع بين المغرب والعشاء، يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين من غير نوافل بينهما، ويؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء. وأما الكيفية قال فالواجب النية، النية والوقوف بالمشعر، لأن الوقوف بالمشعر عبادة فيجب فيها النية، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض. صاحب المدارك قال ويقال المأزمان مضيق بين جمع وعرفة، والمراد من جمع هو مزدلفة، يعني تسمى جمعة، تسمى المشعر، تسمى مزدلفة. وآخر بين مكة ومنى إلى وادي محسار، يقال أن وادي محسار هو المكان الذي أهلك الله سبحانه وتعالى فيه جيش أبرهة فيه، فماتوا بحسرتهم ولم يتمكنوا من دخول مكة، فسمي الوادي بوادي محسار. ولا يقف بغير المشعر، ويجوز مع الزحام الارتفاع الى الجبل، ولو نوى الوقوف ثم نام او جن او اغمي عليه صح وقوفه، وقيل لا والاول اشبه. وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر، يعني ينوي الوقوف بعد طلوع الفجر، مو تنوي الوقوف بالليل. نعم بالنسبة للمرأة، بالنسبة للخائف، بالنسبة للشيخ الكبير بإمكانه أن ينوي الوقوف ليلان، ويقول أبيت وأقف بالمشعر الحرام هذه الليلة لوجوب قدرة الله تعالى، وبعد ما ينتصف الليل ويتحقق المبيت في النصف الأول من الليل يكون قد تحقق مبيت الليلة، فيخرج بعد ذلك، يخرج هؤلاء من الضعفاء، من النساء، من الشيوخ، من المرضى، يخرجون ليلا إلى منى، وبإمكانهم أيضا أن يرموا الجمار، جمرة العقبة، ليلا أيضا. إيه وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر، فلو أفاض قبله عامدا، قبل طلوع الفجر أفاض عاملا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه، لأنه تحقق منه تحقق منه المبيت في النصف الأول من الليل، وتحقق منه الوقوف وهو الكون في المكان. إذا كان وقف بعرفات، إذا أدرك موقف عرفات شنو؟ اختياري. وجبره بشات، وجبره بشات، يكون يطلع شات يذبح شات. ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبر، من غير جبر، فلو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء. فواضح. ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر، بعد ما يصلي الفجر ينوي الوقوف، وأن يدعو بالدعاء المرسوم أو ما يتضمن الحمد للحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، وأن يطأ السرورة المشعر برجله، مستحب. وقيل يستحب الصعود على قزح، جبل يسمون قزح، وذكر الله عليه على قزح، على جبل قزح. مسائل خمس: الأولى وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقوف ماذا؟ الاختياري. وللمضطر إلى زوال الشمس، والوقوف الاضطراري إلى زوال الشمس، ويصح حجه إذا أدرك اختياري عرفه. صار واضح؟ أما إذا أدرك اضطراري عرفه واضطراري مزدلفة بطل حجه. الثانية: من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفات، ولو تركهما جميعا بطل حجه عمدا أو نسيانا. الثالثة: من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس، وما أدرك عرفات لكن أدرك المشعر قبل طلوع الشمس، يعني أدرك الاختياري، صح حجه. ولو فاته بطل، لأن اضطراري عرفات وصار هي اضطرار. ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال، لأنه وقف اختياري بعرفات، فالمشعر حتى لو صار ماذا؟ اضطراري يصح حجه. الرابعة: من فاته الحاج تحلل بعمرة مفردة. يعني شو تحلل بعمرة مفردة؟ صاحب المسالك يقول المراد أنه ينقل إحرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة. نعم، الإمام الحسين دخل بعمرة التمتع إلى الحج، ولكن لما أن علم أنه سيقتل إذا لم يخرج ولو كان بين ركن المقام، طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين، قلبها إلى عمرة مفردة. إيه لأن عمرة التمتع مش باقي عن عمرة مفردة، الفرق بين طواف النساء، يطوف بس طواف النساء ويجعلها عمرة مفردة وخلاص. بس طواف النساء وركعتين، نعم وخلاص تكون عمرة مفردة. وإذا هو دخل بعمرة مفردة وأراد أن يحج يجوز له أن يجعل ما أتى به من عمرة مفردة عمرة تمتع ويحج. شلون؟ حتى لو طاف طواف نسار يقدر يقبلها عمرة مفردة ويطلع خلاص يجعلها عمرة مفردة. يعني الإمام حسين سلام الله عمرة تمتع هذا لا عمرة تمتع يقبلها إلى عمرة مفردة. أو أنه تلبس بإحرام الحج مثلا. لا خلاص مثلا أيام الحج عمرة مفردة أراد يقبلها إلى تمتع. يصير. أبو ما طاف طواف نسار. إيه. الإمام حسين شيخنا عين يعني يوم عددها الى عمره مفردة بس طواف اللي توصل له ركعتين بس. ايه لانه دخل بعمره تمتع يعني ما قبل من اول سنه وما يقدر يخرج الامام سلام الله عليه ما يقدر يخرج زين الا من شيئين يعني يا انه يلبس احرام الحج ويخرج بالاحرام او انه يقلبها الى عمره مفردة وخلاص ثم يقضيه إن كان واجبا على الصفة التي وجبت تمتعا أو قرانا أو إفرادا. الخامسة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله بعد ما يروح يكمل منى يذبح ما شلون كذا خلاص الإحرام هذا يحوله إلى عمرة مفردة ويروح يطوف طواف العمرة المفردة ويصلي ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتين خلاص. ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق استحباب. ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها. خاتمة إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه الجمار يعني وهو 70 حصات. ليش 70 حصات؟ لأن في اليوم الأول رايح يضربها كم 7 يضرب جمرة العقبة 7 زين 7 اليوم الثاني 3 جمار من 7 21 21 21 كم صار 42 42 و7 49 49 21 كم صار 70 يعني 70 مع مراعاة احتمالية المبيت في الليلة 13 كل ما بيت احتمال يخطأ كذا ولو اخذه من غيره جاز لو اخذ من مكة الان يسوون تسهيل حق الحجاج يقول مقاول حق بعض العمال روحوا جمعوا جمار وجيبوا موزعوهم على الحجاج ويجون موزعون على الحجاج في خرائط صغيرة في الواحد يتفضل هاي جمار هاي جمار هاي جمار قلنا لهم ليش يعني قالوا تسهيل لا مو تسهيل نفس التقاط الحصى عبادة ليش تفوتون على الحجاج هذه العبادة خليه يروح يحقق الاستحباب الحج الراحة هذا ما حد يوصله هو يعني قال ولو أخذه من غيره جاز لكن من الحرم على المساجد وقيل على المسجد الحرام ومسجد الخيف ويجب فيه شروط 3 أن يكون مما يسمى حجرا يعني شلون يعني احترز باشتراط تسميتها حجرا عن نحو الجواهر والكحل والزرنيخ والعقيق فما تسمى حجارة ومن الحرام بحلول المرسومة له والتي يكون الحاج داخلها ويحرم عليه ما يحرم عليه وأبكارا يعني غير مرمي بها رميا صحيحا مو مستعملة يعني ويستحب أن يكون برشا برشان يعني شنو؟ لها بريق يعني رخوة، ما تكون صلبة. إذا صارت واحد أدت بقدر الأنملة، ما المقدار؟ تروح تأخذ لك هذا قدها وتضرب. كحلية منقطة ملتقطة، يكون لونها كحلي منقطة ملتقطة منكسرة، تروح تاخذ تكسر. ويكره ان تكون صلبة او مكسرة. طبعا صاحب المسالك يقول الصلبة مقابلة للرخوة والمكسرة للملتقطة. ويستحب لمن على الامام الافاضة قبل طلوع الشمس بقليل، لكن لا يجوز وادي محسر الا بعد طلوعها. والامام يتأخر حتى تطلع، والسعي بوادي محسار. السعي بوادي محسار يعني الهرول الماشي والراكب بتحريك دابته. وهو ان يقول اللهم سلم عهدتي واقبل توبتي واجب دعوتي واخلفني في من تركت بعدي، ولو ترك السعي فيه رجح فسح استحبابا. القول في نزول منى وما بها من المناسك يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.